بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، فطاعة أو لا ففعل القربة. نعم، في سقطنا. وكلها إما تسمى قربة وطاعة يعني فهي طاعة. نعم، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة. فطاعة أي خبر مبتدا يعني فهي طاعة. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال، أي هذا باب بيان الأفعال. لما قدم مباحث القول فيما سبق الأمر والنهي، وبعد ذلك العام والخاص، وذكر في ذلك الباب المطلق والمقيد. هذه الأبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، يعني جميع القواعد السابقة، قواعد الأمر والنهي والعام والخاص، تطبق على القرآن وتطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أبحاث مشتركة بين الكتاب والسنة. وثم أبحاث تكون، وكذلك الحقيقة والمجاز والأقسام الحقيقة، كلها تطبق على قول الباري جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قدم باحث القول هو شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه التقرير كما سيأتي، لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل، تقرير يجري مجرى الخطاب. وهذا المبحث لو أخره في مبحث الأخبار لكان أولى، يعني يجمع بين ذكر قوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة من حيث الثبوت، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام من حيث الاحتجاج، وهو ما يعنون له عند الأصوليين بمبحث السنة. والسنة عند الأصوليين مخالفة لمعنى السنة عند المحدثين أو عند غيرهم، فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، استثناء كتاب لأنه كلام الرب جل وعلا، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس داخلا في السنة، فلا بد من استثنائه، أو فعل أو تقرير. ولو كان أمرا منه بكتابة كقوله اكتبوا لأبي شاه، نقول هذا داخل في السنة، كما سبق في بيان الأمر هناك. قلنا الأولى أنه لو أمر كتب فعلا، وأمر أسلم تسلم، نقول هذا داخل في مفهوم الأمر الشرعي، وإن لم يكن داخلا في مفهوم الأمر اللغوي، حينئذ نقول الأمر له حقيقة شرعية. كذلك لو نهى بالكتابة، حينئذ نقول هذا معنى شرعي وليس بمعنى لغوي، ولذلك نقول أمر له حقيقة شرعية، وكذلك النهي له حقيقة شرعية. الأمر إذا أمر بالكتابة مثلا اكتبوا لأبي شاه، حينئذ نقول هذا داخل في السنة، داخل في مفهوم السنة. وكأمر علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديبية، أو فعل ولو بإشارة على الصحيح، لأنه كالأمر به، كما في حديث كعب بن مالك: يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، أشار إليها كذا. هل هو من السنة أو لا؟ قل داخل في السنة، لكنه بالإشارة لا لا بالفعل، بالإشارة لا بالقول، والإشارة داخلة في مفهوم الفعل. وإشارته لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يتقدم في الصلاة، وإشارته بالطواف للحجر كذلك، كله داخل في سنته، وهو من السنة الفعلية، من السنة الفعلية. ويدخل في الفعل الهم، يدخل في الفعل الهم، حيث إنه من أفعال القلوب، والقصد منه إيقاع الفعل ولكن لم يقع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء إلا وهو مشروع، فدل على ذلك على أنه إذا هم بشيء ولم يفعله حينئذ فعله يكون مشروعا، لأنه مبعوث لبيان الشرع. مثاله همه أن يجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فثقل عليه تركه، حينئذ قال أهل العلم بسنية ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما هم بذلك فتركه. فالسنة حينئذ تكون ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. قولية، فعلية، تقريرية، هذا تقسيم باعتبار ذاتها، هذا هو المشهور عند الأصوليين، سنة ثلاثة أقسام. ثم مبحث عندهم هل الترك فعل أو لا، منهم من جعله قسيما للفعل، ومنهم من جعله داخلا في مفهوم الفعل. على هذا أو ذاك نزيد قسما رابعا ونسميه السنة التركية، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي، حينئذ نقول السنة تركه، السنة هي الترك. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما الاقتضاء وغيره أن الشيء إذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي وانتفى المقتضى ففعله حينئذ يكون بعده بدعة وليس بسنة. كالمولد مثلا، وجد المقتضي وهو كونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم متى ولد ويعلم هل ثم ما يترتب على فعله احتفال أو لا، ومع ذلك تركه، حينئذ نقول فعله بعده عليه الصلاة والسلام يعتبر من البدع، وهذا من الأدلة التي يهدم بها تلك البدعة. إذن سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية، وضابطها كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، حينئذ نقول تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، ففعله بعد ذلك يعتبر من البدع. والسنة بأنواعها الثلاث على المشهور عند الأصوليين السابقة، وزيد عليها الرابعة حجة، يعني يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشريعة، ويحتج بفعله، ويحتج بتقريره، ويحتج بتركه لدلالة المعجز على صدقه، وأمر سبحانه بطاعته وحذر من مخالفة أمره. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كم من آية يأمر الرب جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. والسنة باعتبار القرآن، من حيث التشريع ثلاثة أقسام، هذه مباحث لابد من ذكرها. أولا السنة المؤكدة، ثانيا السنة المفسرة والمبينة، ثالثا السنة الزائدة على ما في القرآن. السنة المؤكدة الموافقة لما أمر الله عز وجل به، أمر الله تعالى بصلاة، بإجاب الصلاة، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، حينئذ ليس في السنة شيء جديد، وإنما هي مؤكدة، وهي الموافقة للقرآن كوجوب الصلاة. السنة المفسرة والمبينة لما أجمل في القرآن مثل عدد الصلوات وأوقاتها وصفة الصلاة وكذلك الزكاة وأنصبتها وبيان شرطها وبيان أصحابها ونحو ذلك، هذه كلها إنما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. السنة الزائدة على ما في القرآن كأحكام الشفعة، هذه ليس لها ذكر في القرآن. هنا قال باب الأفعال، أي باب حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم. فأل هنا للعهد الذهني، وهذا الباب كما ذكرنا معقود لبعض السنة، وهي السنة الفعلية، ويشمل حينئذ التقرير. قال الناظم: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. لا شك في ذلك، لأنه مشرع، وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يفعله الأصل فيه التشريع، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، هذا الأصل، فكل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام، حينئذ هو داخل في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني يقتدى به، يقتدى به أن يفعل العبد كما فعل لأجل أنه فعل. ولذلك ضبطه هكذا في شرح مختصر التحرير. ما معنى أسوة؟ قال: أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك. وهذه جملة جميلة جدا، أن يفعل كما فعل. لا تسأل هل هو واجب هل هو سنة، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله تفعل فقط. مثل الصحابة، شأنهم أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. تفعل كما فعل لأجل هذا التعليل، لأجل أنه فعل، لا لكونه واجب تأثم بتركه مستحب إلى آخره. وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، تترك المحرم وتترك المكروه وتترك خلاف الأولى وما فيه اشتباه نحو ذلك. لماذا؟ لأجل أنه ترك، يعني التعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. فحينئذ يكون فعل العبد وجودا وعدما مع ما نقل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبة عالية، صلى الله لنا ولكم لعانة، مرتبة عالية جدا. الله المستعان. أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال طه، طه ظاهر صنيع المصنف أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح، يعني لم ينقل عن السلف عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى نفسه بهذا الاسم أو سمي فأقره. حينئذ نقول لا يثبت، لا يثبت من جهة النقل. وكذلك هو من حيث طه حرفان هجائيان، وكون طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، هذا لا يدل على أنه اسم له عليه الصلاة والسلام. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كالقرآن وكأسماء الرب جل وعلا. أسماء الرب جل وعلا بإجماع للسنة والجماعة أنها أعلام وأوصاف، وكل اسم هو علم يدل على الذات وعلى صفتين اتصفت بها تلك الذات. فالرحمن دال على ذات متصفة وصفة الرحمة، والعليم دال على ذات متصفة وصفة العلم، وهكذا. فأسماء أو أعلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كذلك؟ في خلاف، في خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنها أعلام تدل على معاني، فكل اسم كل عالم إنما سمي به عليه الصلاة والسلام لدلالة ذلك العالم على معنى فيه عليه الصلاة والسلام. ومثله القرآن سمى الذكر وسمى الفرقان وسمى الكتاب إلى آخره، فهذه أعلام وهي دالة على معاني. ما عدا هذه الأنواع الثلاثة، أعلام الرب جل وعلا بإجماع ما في خلاف، والقرآن كذلك الذي فيه خلاف أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا هذه الأنواع الثلاثة فهي جامدة، يعني لا تدل على معاني. يسمى الولد صالح وليس بصالح، يسمى عبد الله وليس بعبد لله، وهكذا. حينئذ لا يدل على وصف في تلك الذات، وإنما هو مجرد على صالح وجدار بمعنى واحد، يعني لا يدل على شيء في نفسه. إذن أفعال طه هذا فيه نظر من جهة النقل ومن جهة النظر الصحيح. أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال هذا مبتدأ أول، وهو مضاف طه مضاف إليه، وصاحب الشريعة مضاف مضاف إليه، وهو نعت لطه لأنه أراده على، حينئذ وصفه بهذا الوصف، وهذا الوصف صحيح. صاحب الشريعة بمعنى أنه مشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لكنه مبلغ عن الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جميعها هذا مبتدأ. ثاني مرضية، يعني رضي الله عنها، مرضية رضي الله عنها ورضيها كذلك من آمن وسلم بها. بديعة، بديعة نعت لمرضية أو صفة بعد صفة. مرضية هذا خبر المبتدأ الثاني جميعها، والمبتدأ الثاني جميعها مرضية. بديعة، بديعة خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات الشعراء، فيجوز تعدد الخبر على الصحيح. جميعها مرضية، الجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذا بين لنا في هذه في هذا البيت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي صادرة من صاحب الشريعة. إذن هنا ذكر الوصف لبيان الاقتباس، يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع، ولذلك قال أفعال طه صاحب الشريعة لأنه مشرع. كلها جميعها مرضية بديعة، ليس فيها منكر وليس فيها حرام وليس فيه خلاف الأولى، فيقر على ذلك. ثم أراد أن يفصل مرضية، ذكرنا أنها رضي الله عنها وهو الذي شرعها ابتداء. بديعة فعيلة بمعنى مفعلة، بمعنى مفعلة، وابتداع الشيء بمعنى أنه إيجاده على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما جئت بشيء جديد، إنما أنا متابع لما قبل في أصول التوحيد ونحو ذلك. إذن بديعة أي مبدعة أي مبتدعة أي أتى بشرع جديد، وبديعة أي عجيبة ليس لها مثاله. وكلها كل تلك الأفعال المرضية البديعة إما تسمى قربة أو لا، إما أن تسمى قربة أو لا. فقسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، ما هو قربة وما ليس بقربة، هذا تقسيم عام، ما هو قربة وما ليس بقربة. وكلها أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما حرف تفصيل تسمى قربة، يعني فعلها على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، يعني ظهر فيها قصد التعبد إما يقينا وإما راجحا، إما يقينا وإما راجحا، لأن القربة والطاعة لا تكون بالظنون والأوهام والأهواء، وإنما لابد من دليل صحيح يفيد العلم أو يفيد الظن. كما سبق الظن هو إدراك الطرف الراجح، إذن المرجوح لا يكون متعبدا به، المرجوح الذي هو وهم لا يكون متعبدا به، وإنما التعبدات تكون بالشيء اليقيني أو بالأمر اليقيني أو بما هو ظن الراجح، وما عداه فلا يكون عبادة البتة. إما أن تسمى قربة، إما أن تسمى قربة، فطاعته يعني فهي طاعته، فهي طاعة. ثم فرق بين العبادة والطاعة والقربة عند بعض العلماء، لكن المشهور أن العبادة هي الطاعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة، كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، حينئذ قصروا العبادة على نوع واحد وهو ما لا توجد أو يوجد ذلك الفعل إلا بالنية، ما كانت النية شرطا في صحته فهو العبادة، وما ليس كذلك فلا يكون عبادة، لا يكون عبادة. حينئذ العبادات المحضة لا شك أنها لا تصح إلا بنية، حينئذ هي عبادة. يبقى ماذا؟ يبقى نحو النفقة على الزوجة وصلة الأرحام وبر الوالدين مما يصح دون نية، على ما ذكره عن الشافعية والمالكية وأصحابنا أنه يسمى عبادة وهو طاعة ولا يشترط فيه النية لأنه مأمور به فامتثل أمر الرب جل وعلا. وعلى رأي أبي حنيفة لا يسمى عبادة. لماذا؟ لأنه يوجد دون نية كما ذكرناه في الواجب، قلنا الواجب هناك ما يثاب فاعله قصدا، يعني العبادات لا يكون ثم ثواب إلا بنية، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هو عبادة أو لا؟ عند أبي حنيفة ما اشترط في صحته النية فهو عبادة وهو طاعة، وما ليس كذلك فلا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان طاعة ومأمورا به يعني أمر به رب جل وعلا إما إيجابا أو استحبابا فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية عند الجمهور. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية. فدخل في كلام أصحابنا الأفعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم، والأفعال كالوضوء ونحوه مع النية، يعني شمل الواجب وشمل الندب مما يصح بدون النية وما كانت النية شرطا فيه في صحته. واضح هذا؟ دخل في هذا الكلام الواجبات التي لا تصح إلا بنية، وهذا محل وفاق بين الطرفين، محل الخلاف ما يصح بدون نية فليس بعبادة عند الحنفية وهو عبادة عند الجمهور. وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا نية، ولو بلا نية. إذن العبادة هي الطاعة على قول الجمهور، وثم فرق بينهما عند أبي حنيفة، الطاعة أعم من العبادة. قال هنا: إما تسمى قربة فطاعته، وأما الطاعة فهي موافقة الأمر سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذا أمر الشارع إما أن يأمر على جهة الإيجاب وإما أن يأمر على جهة الاستحباب، امتثال الأمرين يسمى طاعة مطلقا، سواء كانت تلك الطاعة لا تصح إلا بنية أو أعم من ذلك، حينئذ يكون مطيعا، فمن بر والديه من بر والده بدون النية إنما حياء أو خجل أو خوفا من أبيه وأمه، حينئذ نقول هو مطيع أو لا؟ مطيع أو لا؟ مطيع قطعا، لأنه امتثل أمر الرب جل وعلا، امتثل أمر الرب، بر والديه. لكن هل يثاب أو لا مسألة أخرى، مسألة الثواب منفكة عن مسألة الطاعة من حيث هي، طاعة من حيث هي. إذن الطاعة فهي موافقة الأمر، أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. يعني مفهوم القربة أخص من مفهوم الطاعة، لأن القربة لا تكون إلا بقصد، فيها معنى التقرب إلى الله، إذا وجدت النية. وأما الطاعة فهي أعم، حينئذ كل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس. لماذا؟ لاشتراط النية في القربة دون الطاعة. كل قربة طاعة ولا عكس، لاشتراط القصد بالقربة دون الطاعة، فالقربة أخص من الطاعة. إذا القربة هي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه. إذن ثم تقسيمان لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عامان. تقسيم الأول، القسم الأول أن يفعل الفعل على وجه القربة والتعبد لله عز وجل، فسماه طاعة المصنفون. النوع الثاني قال أولى، أو هذه في مقابلة أما، وهذا كما ذكرناه سابقا لا بأس به، إما تسمى قربة أو لا تسمى قربة، أو لا تسمى قربة. وما يقابل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب والتعبد أمران، إما أن يفعله على جهة الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم، أو على جهة العادة، يعني موافقة المجتمع، موافقة المجتمع كلبسه عليه الصلاة والسلام نعلا أو إزارا أو رداء أو نحو ذلك. إذا ما يقابل القربة إما أن يفعله على جهة الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، وإما أن يفعله على جهة العادة، حينئذ يدخل في قوله أو لا قسمان، فصار عند التفصيل ثلاثة أقسام: على وجه القربة تعبد، ثانيا يفعله جبلة طبيعة وفطرة، ثالثا يفعله على جهة العادة، على جهة العادة. وفرق بين ما يفعله على جهة الجبلة والفطرة وبين ما يفعله على جهة العادة. إما تسمى قربة أو لا تسمى قربة، وهي الأفعال الجبلية والعادية، حينئذ انقسمت إلى ثلاثة أقسام. أولى يعني أولى يكون قربة. إذن هل نفى المصنف هنا والناظم عما يكون جبلة وعادة وصف القربة والطاعة أو لا؟ هل هو منفي أو لا؟ منفي قطعا. لماذا؟ لأنه جعل القسم الثاني مقابل القسم الأول، أثبت للقسم الأول القربة والقصد وجهة التعبد لله عز وجل، ثم قال أولى يعني أولى يسمى قربة، يعني ألا يفعله على جهة التقرب والتعبد لله عز وجل. ثم قال ففعل القربة، فهذه فاء الفصيحة، أراد أن يفصل الآن. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها. إذن قسم لك ما فعله على جهة التعبد والتقرب إلى قسمين. القسم الأول ما ثبت بدليل شرعي أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما لم يثبت فيه بدليل شرعي أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هذا التقسيم لأي شيء؟ للنوع الأول، وهو ما فعله على جهة التعبد والتقرب والطاعة لله عز وجل. إما أن يفعله على جهة الخصوصية فيختص به الحكم، وإما ألا يقم دليل على الخصوصية. أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات يعني شيء خاص ضد العام حيث للتقييد قام دليلها. الألف هذه للإطلاق، قام دليلها هذا فاعل، دليلها أي دليل الخصوصية. إن دل دليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام حينئذ يحمل على الاختصاص. يدل على ذلك دليل الواضح البين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض الأحكام الشرعية دون سائر الأمة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. هذا نص واضح، نص بمعنى كلمة نص ما أخذناه بالأمس لا يحتمل إلا معنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص ببعض الأحكام دون سائر المؤمنين. حينئذ إن قام دليل مثل هذا بأن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، حينئذ حرم التأسي به، حرم، لا نقول يجب، حرم التأسي به في ذلك الفعل. لماذا؟ لأنه لم يصر في حق الأمة مما هو مشروع في شأنها، لأن الأمة كما سبق لا تفعل إلا ما هو عبادة، وإذا لم يكن كذلك بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ على أي وجه تفعله الأمة؟ على وجه التعبد صار بدعة. من الذي شرعه؟ لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمة تتأسى به في ذلك، لأن الله تعالى خصه بذلك الحكم دون غيره، فصار من الخصوصيات. إذن ففعل القربة من الخصوصيات به عليه الصلاة والسلام حيث للتقييد، يعني ليس الدعوة الخصوصية مفتوحة هكذا، كلما أراد فقيه أو غيره إذا أراد أن يجمع بين القولين قال هذا خاص به على الصلاة والسلام، قل لا، أجمع أهل العلم على أنه لا يثبت الحكم بكونه خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل شرعي واضح بين، أما مجرد الاحتمال فلا تثبت الخصوصية بالاحتمال. قد نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في رشاد الفعل وغيره أن الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد أن يأتي نص خالصة لك من دون لست كهيئتكم إلى آخره. من الخصوصيات حيث قام، قلنا الألف هذه للإطلاق، دليلها يعني دليل الخصوصية، دليل الخصوصية كوصله الصيام، وذلك كوصله، وذلك أي الذي ثبت من الخصوصيات النص واضح بين الذي ذكرناه، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ينكح به بالهبة، وهذا خاص به، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي دون مقابل، يعني دون مهر، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا أوضح من الذي ذكره الناظم. كوصله الصيام يعني أن يصل الصيام يوما بيوم دون أن يفطر بينهما، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي جاز عند الفقهاء ويذكرونه في آخر كتاب الصيام هو أن يصل إلى السحر، أن يصل ويواصل إلى السحر، وهو مكروه، ولكن لو أراد فليواصل إلى السحر، أما أن يصل يوما بيوم فهذا لا، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كوصله، كوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، الألف هذه لي للإطلاق، أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. وكذلك نكاح 9 نسوة، فهذا القسم يحرم التأسي به عليه الصلاة والسلام لوضوح دليله أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وحيث لم يقم دليلها، دليلها الضمير يعود على الخصوصية، لم يقم دليلها يعني يقينا واضحا بينا بأن يأتي نص من كتاب أو سنة بأن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأمة. وحيث لم يقم دليلها يعني دليل الخصوصية كالتهجد فلا يخص به عليه الصلاة والسلام، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، وأسوة اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء حسنا. فإذا لم يخصه ذلك الحكم فحينئذ يعم الأمة جميعها، يعم الأمة جميعها. ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه ففيه خلاف. وحيث لم يقم دليلها، لم يقم دليل الخصوصية، حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مختصا به على ضربين، كلها أقسام متوالية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.